الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حسبك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالاستعادة طلب العود، مثل الاستعانة طلب العود، والاستنصار طلب النصر، والاستعلام طلب العلم، وهكذا. والاستعادة بالله عبادة، ومعناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من كل مكروه. هذا هو معنى الاستعاذة بالله. وبهذا يستبين أن الاستعاذة عبادة، وعليه بناء على القاعدة التي قدمتها لكم اليوم أن صرف هذه الاستعاذة بغير الله شرك. استعاذة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. وقد يستجير العبد بمخلوق فيما يقدر عليه هو، يطلب منه كف شره، كالذي يستجير بالأمير من بعض الناس مسؤولا أو غير مسؤول، وهذه الآية تتضمن إخبار الله سبحانه وتعالى عن صنيع بعض المشركين، فإنه من صنيع أولئك القوم أنهم يلتجئون إلى الجن ويستجيرون بهم ويعتصمون بهم. فجرأ هذا الصنيع الجن على أولئك المشركين فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذلة. وقد جاء في بعض الأخبار أنهم إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فما زادهم إلا ذعرا وخوفا وذلة. وما ساقه الله سبحانه وتعالى وما أخبر به من هذا الصنيع هو على سبيل الذم والتوبيخ لصانعيه، وهو من جهة أخرى تحذير للمسلمين أن يحذوا حذو أولئك المشركين. فما ذم الله عليه الكفار يستحق الذم المسلم إذا فعل ذلك الفعل. وبهذا يستبين أنه يجب على المسلم ألا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الكافي وحده، وهو الذي يجلب النفع وحده ويدفع الضر وحده سبحانه وتعالى. نعم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أعوذ معناه ألتجئ وأعتصم، وكلمات الله كلامه، والتامات الكاملات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن كلمات الله صفته، والقرآن من كلام الله، ومن شر ما خلق يعني من شر المخلوق الذي فيه شر، وليس كل ما خلق فيه شر، ليس كل ما خلق الله فيه شر. والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة، أرشد المسلم إلى أن يقول هذا الدعاء كلما نزل منزلا، سواء كان النزول دائما أو مؤقتا، وسواء كان المنزل دارا أو تحت شجرة أو في ظل صخرة، فإنه يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء: وسبحان الله العظيم. لا ينهى العباد عن شيء إلا ويشرع لهم ما هو خير منه في دينهم ودنياهم. فسبحانه جل وعلا في الآية السابقة حذرنا من صنيع المشركين ولجوئهم إلى الجن من دون الله عز وجل، وفي هذا الحديث أرشدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء النافع مع اختصاره، فإنه يستطيع أن يحفظه ما دون 6 سنوات، من عمره من أطفالنا دون 6 سنوات يستطيع أن يحفظ هذا الدعاء، فهو مختصر نافع. وقد جرب هذا كما ذكر القرطبي رحمه الله، جرب هذا الدعاء وجد نافعا. وبهذا يستبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ووجه الاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة بكلمة الله، أمر بالاستعادة بكلمة الله، فلو كان القرآن مخلوقا ما أمر بالاستعادة بكلمات الله التي هو منها. وباتفاق أهل السنة فإن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، إذن القرآن داخل في الكلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بها. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. حسبك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أولا، مقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه إلى وجوب إخلاص الدعاء لله عز وجل، التنبيه إلى وجوب إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولا بد حيال هذه الترجمة أن نقدم بين يدي نصوصها أمورا هامة، فتفطنوا لها يا طلاب العلم ويا أيها المستمعون والمستمعات. الأمر الأول، إن عطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص، وذلكم لأن الدعاء هو سؤال الله في حال الكرب، في حال الشدة والرخاء، والاستغاثة طلب الغوث وهي سؤال الله حال الشدة، فالدعاء أعم، الدعاء أعم. الأمر الثاني، ينقسم الدعاء إلى قسمين، وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه ما يحتاج إليه من جلب نفع أو دفع ضر، سؤال العبد ربه ما يحتاج إليه من جلب نفع أو كشف ضر. وإيش تقول دفع ضر؟ خطب يسير. ومن أمثلته دعاء الكرب المشهور: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. ودعاء العبادة يتضمن شيئين: أحدهما التعبد لله بدعاء المسألة، الله. وإيضاح ذلك أنك إذا سألت قضاء الدين أو شفاء المرض أو زوجا صالحا أو ولدا صالحا أو غير ذلك من المسائل احتسب ذلك عند الله عز وجل، تقرب إلى الله بهذا السؤال، واعتقد أنك إذا أخلصت نلت إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله لك ما دعوت به، أو يدخر ذلك لك في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت به، أو يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت به. الشيء الثاني الأذكار المحضة التي ليس فيها دعاء بل فيها تمجيد الله وتقديسه وتعظيمه، مثل قولك سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الأمر الثالث اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الدعاء المقبول عند الله عز وجل له شروط، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومنها أن يوقن الداعي بالإجابة، ومنها طيب المكسب من مطعم ومشرب ومركب وملبس، ومنها ألا يستعجل فيقول دعوت لماذا لم تحصل إجابة، ومنها العزم في الدعاء لا يعلقه بمشيئة فلا يقول اللهم أصلح ولدي إن شئت، اللهم ارزقني زوجا صالحا إن شئت، لا، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية فإن الله لا يتعظمه شيء أعطى. علّه الأمر الرابع للدعاء ساعات يرجى فيها الإجابة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعات مباركة، أنت أيها المسلم ادعو الله متى شئت، لكن تحين الساعات المباركة التي هي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ساعات إجابة، منها بين الأذان والإقامة، ومنها في السجود، ومنها في جوف الليل، ومنها حال نزول المطر. وبعد هذه المقدمة المتضمنة لما سمعتم أنتقل بكم يا بني الكرام من المسلمين والمسلمات إلى نصوص الباب، فتفضل أعد القراءة قراءة بارك الله فيك جيدة. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر ف... نص الله يصلحك. هذه الآية ماذا تتضمن؟ تتضمن شيئين، تتضمن شيئين، أحدهما منهي عنه، أحدهما منهي عنه، والآخر الوعيد على ذلكم المنهي عنه. أقول كم شيء تضمنته الآية؟ شيئين، أحدهما ما هو؟ منهي عنه، والآخر الوعيد على ذلك ذلكم المنهي عنه. فما المنهي عنه؟ المنهي عنه أن يدعو المسلم من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. الخطاب وإن كان موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعني به من هو؟ أمته، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه ذلك. طيب، ذكرت لكم المنهي عنه، فحددوا لي أنتم، حددوا لي أنتم الوعيد على ذلكم المنهي عنه. فإنك من فإن فعلت، يعني ذلك، فإن فعلت ذلك الأمر الذي هو دعاء ما لا ينفعك ولا يضرك صرت من الظالمين. فما الظلم هنا؟ هو الشرك بالله عز وجل. إذن داعي غير الله وإن كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو جنيا، وسواء كان المدعو في الأحياء أو الأموات، فإن هذا الصنيع شرك، فإن هذا الصنيع شرك والداعي مشرك. وإن كان الداعي صواما قواما حجاجا معتمرا وصولا برا سخيا، لماذا؟ لأن الشرك محبط للعمل كله، للعمل كله. وقد تقدم في باب الخوف، في باب الخوف من الشرك قول الحق جل وعلا، يعني ضمن الشرح تقدم في شرحنا لباب الخوف من الشرك قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هات الآية التي بعدها، التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله لا، إلى هنا الآية. أي نعم، هذه الآية نص صريح في أنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لا يجلب النفع إلا هو. فالمخلوقات عاجزة، المخلوقات عاجزة. وبهذا يتحصل لنا أن ما كان عاجزا لا يملك نفعا ولا ضرا، فهل يصلح للدعاء؟ فما الجواب؟ الجواب لا. ما كان عاجزا عن جلب النفع وكشف الضر هذا لا يصلح للدعاء. يا أخوان أبعدوا البخور، أبعدوه عنا، بارك الله فيكم، أبعدوه. من أراد أن يتطيب ولا شيء قبل الدرس، ما في الدرس ما يصلح يؤذي. نعم أبعدوه بارك الله. طيب تابع. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أكملها. هذه شيء. ها؟ هذه آخر الآية شيخ. لا لا ما هو آخر الآية، هذه جملة من الآية واصلح. هذه الآية شيخ. هاتوها من المصحف. قبلها. السياق هاتوه من أوله. لا. إن الذين ها قبل هذه آية رقم كم؟ الثانية شيخ. ها؟ الآية الثانية شيخ. مرقومة في السورة كم؟ ما سجل. كيف؟ هاتوها. طيب هاتوها مع ما قبلها. سورة العنكبوت. اشكروا له. إن الذين ها تعبدون من دون الله. نعم الآية إنما تعبد. نعم هات الآية. هذا أولها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين ها تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المصنف رحمه الله شأنه شأن كثير من المصنفين في بعض المواطن يقتصرون بارك الله فيكم على محل الشاهد، أو يذكرون جملة تنبيها إلى ما تركوه، فكونوا يا طلاب العلم على وعي. يعني إذا قلت لك هات الآية لا تقول لي هذه الآية، لا معناها كاملة إن كنت تحفظ أو من المصحف، فتنبهوا يا طلاب العلم لهذا. المؤلفون أحيانا يقتصر على محل الشاهد تنبيها إلى ما لم يذكره، يعني كأنه يقول هذا وعليك الباقي بعد سياق الآية كاملة. ننظر فيها على ماذا تحتوي، وهذا يلزمنا أن نتتبعها جملة جملة. فالجملة الأولى ما هي؟ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إخباره هذا الأمر الأول، إخبار الله عز وجل أن ما يعبده أولئك، ما أن ما يعبده أولئك سواء كانوا ملائكة أو جنا أو أنبياء ورسلا أو عباد صالحين أو حجرا أو شجرة، هو مجرد وثن وإفك على الله عز وجل. وتخلقون إفكا أي تفترون إفكا، ليس عندكم فيه من الله برهان. هذا الأمر الثاني. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. عجيب، هذا حكم آخر حكم الله سبحانه وتعالى أولا على عقل المشركين وسفههم وتخرصهم، وأنهم ليسوا عندهم في معبوداتهم برهان، هو وثن، هي أوثان، وهم كاذبون في ذلك، مختلقون على الله. طيب، وهذا الحكم: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن هذا حكم آخر يتضمن عجز، عجز المدعوين من دون الله أو المعبودين من دون الله، يتضمن عجزه وفقرهم. وهذا أيضا دليل آخر على سفه المشركين وسقم عقولهم. كيف يتركون الغني القادر القاهر القوي ويلجؤون إلى الضعيف الذي لا يقدر على شيء؟ طيب، الحكم الثالث: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، عرفتم أن معبوداتكم عاجزة فقيرة، وأنتم لابد أن تطلبوا لابد أن تطلبوا رزقا، فممن تطلبونه؟ قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اطلبوا الرزق منه وأفردوه بالعبادة. طيب، ماذا بعد ذلك؟ الحكم الرابع: واشكروا له على ما رزقكم من النعم التي لا تحصى، من النعم التي لا تحصى. والشكر لا يتحقق إلا بثلاثة أركان: أحدها الإقرار بالنعمة باطنا، ثانيها التحدث بالنعمة ظاهرا، ثالثها صرف النعمة في مرضاة موليها وهو الله سبحانه وتعالى. الحكم الخامس: توجيه إليه ترجعون، توجيه إلى النهاية التي ينتهي عندها جميع الخلق، وثمة يكون الجزاء والحساب، يكون الجزاء والحساب، وإليه ترجعون. وهذا إثبات البعث، وهو موجب للإيمان باليوم الآخر والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. نعم، هاتي ما بعدها، بارك الله فيك. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أكمل يا أخي، نسختك مقطعة، بارك الله فيك، مخرمة نسختك، ما تصلح القراءة في هذه النسخة، شوف نسخة غيرها، بارك الله فيك. ومن أضل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسختكم مخرمة، إن كان النسخة كلها بأيديكم هكذا فهي نسخة مخرومة، ما تصلح، أخطأ المصور. نعم، أقول: ما معنى ومن أضل؟ أي لا أحد أبعد عن الصواب، ثم دلل على ضلال هذا الداعي بوصف مدعويه من دون الله بعدة أوصاف. الوصف الأول: أنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه عن المدعو إما حجر أو شجر وما شابهه مما لا يعقل، أو عاقل مشغول بعبادة الله عز وجل ما له شغل فيه كالملائكة وصالحي الإنس والجن، أو ميت وهو مشغول بنفسه، إن كان صالحا فهو مشغول بالنعيم، وإن كان كافرا فهو مشغول بالجحيم. طيب هذا الوصف الأول. الوصف الثاني وهم عن عبادتهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. حسنا، وهم عن دعائهم غافلون، الغفلة عن الدعاء. طيب الوصف الثالث العداوة المدعو لداعيه يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وحتى وإن كانوا راضين بالعبادة في الدنيا فإن هذا ينقلب إلى ماذا؟ إلى عداوة يوم القيامة. طيب ماذا؟ هذه نهاية، هذه نهاية خطيرة، ما تكفي العداوة، ثمة شيء آخر، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين، يقول يا ربي نحن براء منهم وهم براء منا، وأولئك المدعوون ما بين ناج من شر هؤلاء الداعين وما بين هالك، فإن كان راضيا في الدنيا بعبادة هؤلاء كالذي يبني مسجدا ويجعل فيه قبرا يطاف به ويتبرك به ويستغاث به، ما ينفع، هذا هالك، حتى لو تبرأ من عبادتهم لو جحدها ما ينفعه ذلك. وإن كان غير راض وإنما ابتلاه هؤلاء المشركون بلوى وتشبثوا به تشبثا وهو بريء منهم في الدنيا، فكذلك يكون بريئا منهم في الآخرة. نعم، التي بعدها. وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا خرم آخر، ويجعلكم خلفاء ماذا؟ الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. طيب ما الذي تضمنته الآية؟ أنتم إن شاء الله تتدربون على تحليل الآيات، ما معنى ما نص الآية؟ لا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أولا، تضمنت الآية تقرير المشركين بما يشاهدونه ويدركونه حسا وعقلا، وهذا المشاهد عندهم والمدرك منهم حسا وعقلا هو في قوله أما إجابة المضطر إذا إجابة الله المضطر إذا دعا. الثاني كشف السوء. الثالث جعلهم خلفاء في الأرض، وهذه هم مقرون بها. هذا أول ما تضمنته الآية. الأمر الثاني إنكار الحق جل وعلا عليهم الإشراك به ودعاء غيره مع علمهم أن ما ذكر في الآية وما شابهه من الأدلة على وحدانية الله مدرك عندهم. فقال أإله مع الله، وهذا سؤال استنكار، أإله مع الله، كيف تجعلون مع الله إلها وأنتم تتقلبون في نعمه وتدركون ذلك وأنتم مقرون به؟ قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتعظون، قليلا ما تفيدكم العبر. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث وإن كان فيه مقال لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن له شواهد تصحح معناه، والذي أدركته من صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد الثالث للسلفية رحمه الله أنه لا يورد حديثا ضعيفا إلا وله سلف في تصحيحه، ولم أقف على حديث صححه استقلالا. وهذا الحديث يتضمن أن الاستغاثة هي حق الله سبحانه وتعالى، الاستغاثة هي حق الله. وها هنا نقول الاستغاثة استغاثتان، استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الصنف هو من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. الصنف الثاني استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه الخلق عادة، فيما يقدر عليه الخلق عادة، وهذه لها شروط، لها شروط، إذا لم تتوفر هذه الشروط كانت شركة وكانت استغاثة بغير الله أو لجوء إلى المخلوق فيما هو عاجز عنه من دون الله. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا، الشرط الثاني أن يكون قادرا، الشرط الثالث أن يكون سميعا، يسمع الاستغاثة. نعم. وهنا بعض الشبه يوردها علينا القبوريون محتجين بها على الاستغاثة بالأموات، وهي شبه كثيرة، وأحيلكم بارك الله فيكم إلى تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد، أنا أكتفي بشبهتين عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات. الشبهة الأولى قالوا يستغيث الناس يوم القيامة طالبين الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله وسلم على الجميع. نقول نعم، قالوا فهذا استغاثة بالأموات، نقول عجب، الحمد لله الذي أعمى قلوبكم. أولا أن هؤلاء الأنبياء ليسوا أمواتا بل أحياء، فكل الناس أحياء يوم القيامة، فالناس لم يستغيثوا بميت، لم يستغيثوا بأموات، استغاثوا بأحياء. والأمر الثاني أن هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام كانوا قادرين، لكن لهم عذر في ذلك، فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يكون لها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم اعتذروا، كل له عذر استحيا به من الله عز وجل. الشبهة الثانية يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات 50 رجع من؟ ها؟ رجع من لما فرض الصلاة 50؟ أو مثلا استشار من؟ استشار موسى صلى الله عليه وسلم. قالوا فمحمد في قانون الأحياء، هذا تعبير بعض المعاصرين، في قانون الأحياء حي، وموسى في قانون الأموات ميت. نقول وهذه من ترهاتكم وشططكم، وهو دليل آخر على سفه عقولكم وعدم إدراككم. ليس موسى صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ميتا، بل هو ضمن الأنبياء الذين أحياهم الله سبحانه وتعالى، والتقى بهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يشاور ميتا، شاور حيا مثله. نعم. باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أحسنت. هذا الباب أراد المصنف رحمه الله أن يدلل به على شيء، أحدهما عجز المخلوقات كلها عن جلب النفع وكشف الضر، وأنها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا إجمال ما تضمنه الباب. أما التفصيل فنبدأ بمضمون آية الترجمة. أولا تضمنت آية الترجمة إنكار الحق جل جلاله على الكفار، إشراكهم بالله سبحانه وتعالى، من هو عاجز، وذلك أنه مخلوق لا خالق، وأنه من ضعفه وعجزه لا يملك نصرا لنفسه ولا لعابديه. أرجو من أبناء الكرام أنهم أدركوا مضمون الآية، فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب هات. قوله تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طبعا الجملة الأخيرة هي الشاهد. الشاهد، أحسنت. لكن بودي يا بني بارك الله فيك وفي السامعين أنك تعطينا أول الشاهد حتى نعرف محتوى الكتاب، ثم بعد ذلك يعني يكمل السياق سواء كان لاحقا أو سابقا إن شاء الله. أقول أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك، بشرك الله أنت ومن يسمع بخيري الدنيا والآخرة. اللهم لابد تدربون على هذا، فالطالب يقرأ أولا ما أمامه ثم بعد ذلك تكون المداولة. ها؟ نعم. مثل ما تقدم أقول هذه الآية تضمنت أمرين. الأمر الأول سياق جملة من الأدلة على وحدانية الرب جل جلاله وأنه وحده هو المستحق للعبادة، وأنه وحده هو المستحق للعبادة. وهذه الأدلة ما هي؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا الدليل الأول. الثاني وسخر الشمس والقمر. الثاني تسخير الشمس والقمر إلى متى؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تسخير الشمس والقمر لأجل مسمى بحصوله ينتهي عمرهما هو يوم القيامة. طيب كم دليل حتى الآن؟ ثلاثة. اثنان. هل بقي دليل ثالث؟ ماذا قال بعدها؟ ذلكم الله ربكم. ما دمتم عرفتم هذين الدليلين فاعلموا وحدانية الله عز وجل، إذن تقرير وحدانيته وعبوديته على خلقه. ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك. طيب هذا أولا، هذا أول ما تضمنته الآية. طيب الأمر الثاني ما هو؟ استخرجوه لي من أين؟ الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دون الله أو من دونه؟ من دون يا شيخ، من دون الله ما يملكون من قطمير. إذن هذا عجز ماذا؟ المعبودين، عجز المدعوين المعبودين، عجزهم. وذلك أنهم لا يملكون القطمير. والقطمير ما هو؟ جبل، هو سماء، هو أرض، هو نهر، ما هو؟ اللفافة التي على التمرة، على النواة. لا ما هي التمرة يا شيخ، التمرة كبيرة. لا لا هم أحقر من هذا يا ابني. اللفافة التي على النواة. الآن أنت إذا كشفت التمر في داخل التمر ماذا؟ نواة. النواة عليها لفافة رقيقة ولا لا؟ هي هذا هو القطمير. إذن من السفه والجهل وسخافة العقل أن يدعى من هذا شأنه ولا لا؟ نعم، من هذا شأنه دعاؤه وعبادته سفه وقلة عقل وضعف، لأنه ما دام ما يملك القطمير الذي هو اللفافة على النواة، هذا لا يستحق أن يعبد. نعم. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. هذا الذي بعد ما هو. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذان حسبك حفظك الله، هذان الحديثان كما رأيتم وسمعتم يتضمن كل واحد منهما ما هو سبب لنزول الآية، ما هو سبب لنزول الآية. فالحديث الأول تضمن أن سبب نزولها هو قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية. والثاني يتضمن أن سبب نزول الآية قنوته صلى الله عليه وسلم أو دعاؤه على نفر من المشركين في القنوت، وهذا ظاهره التعارض. أقول ظاهره، وأظني كررت على مسامعكم أنتم ومن يستمعون إلينا عبر الشبكة: صان الله مسامعنا ومسامعكم من كل سوء في الدنيا والآخرة. أظنني كررت أن نعم كررت يعني أشياء وهي قولي، كررت شيء وهو قولي، ما ظاهره التعارض. وأبنت لكم بارك الله فيكم أن نصوص الشارع ليس بينها تعارض، وإنما التعارض في نظر من؟ في نظر الباحث، في نظر الناظر. إذن هذا التعارض نسبي أو عند جميع الناس؟ نسبي. هو نسبي، فافهموا هذه القاعدة، فهمنا الله وإياكم جميعا صواب الحجة في الدنيا والآخرة، آمين. اللهم ويزيل هذا التعارض الذي هو في الظاهر بأن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية، فهمتم؟ يزيل هذا التعارض الجمع، والجمع ما هو؟ أن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية. ولهذا نظائر كثيرة، ولهذا قال أهل العلم: يجوز تعدد سبب النزول، لأن القرآن ينزل منجما. يستفاد من هذين الحديثين أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه النفع ولا الضر، بل ذلك لله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الله بالمكانة العالية والمنزلة الرفيعة سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود يوم القيامة، المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون بهذه المثابة، فإن من دونه من باب أولى، من دونه أجدر وأحرى أن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وليس له أن يدعي من علم الغيب شيئا. رابعا اختص الحديث الثاني، ثالثا اختص الحديث الثاني بشرعية ماذا؟ قنوت النوازل. اختص الحديث الثاني بشرعية القنوت في النوازل، والقنوت في النوازل، القنوت في النوازل من مسؤولياتك أو مسؤولية بكر أو عمر أو مسؤولية من؟ اختصاص من؟ ها؟ أحسنت، أرفع صوتك، ولي الأمر. أحسنت، ولي الأمر هو الذي يأمر بالقنوت في النوازل، ولا يسوغ لإمام مسجد من المساجد أو أمير قرية من القرى أن يأمر بذلك. فهمتم هذه النقطة؟ وها هنا محل إشكال. أكمل الحديث، حديث ابن عمر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الرواية الأخيرة مبينة للرواية الأولى، الرواية الأولى مجملة: يدعو على فلان وفلان ما سماهم، والرواية الثانية بينت ما كان مجملا في الرواية الأولى. لكن هنا إشكال: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب قتلوا القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غدروا بالقراء فقتلوهم، منهم رعل وذكوان وقارة وعصية، قنت شهرا يدعو عليهم. فكيف التوفيق؟ قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن أحاديث الباب كانت أول الأمر، كانت أول الأمر، أو هي في رجال علم الله إسلامهم فنهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. أما الحديث الآخر فإنه آخر الأمر، أو في قوم علم الله شقوتهم، علم الله شقوتهم. ولكن هذا فيه إشكال: هل كل القبائل التي دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة؟ هذا يحتاج إلى دليل. فأنا أميل إلى أن هذا أول الأمر، أن هذا أول الأمر، أول الأمر، وأن الحديث الآخر هو الحديث الثاني هو آخر الأمر. كان أول الأمر صلى الله عليه وسلم منهي عن الدعاء على قومه، ثم بعد ذلك لما قوي الإسلام وكذا ساغ له صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث أفاد ثلاثة أمور. الأمر الأول امتثال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بإنذار أقربيه، ومن الحكم في ذلك يعني البدء بهم أنهم أعرف الناس به وبصدقه وأمانته، فإسلامهم مدعاة لإسلام الآخرين، وقد يكون ذلك لإقامة الحجة عليهم، لإقامة الحجة عليهم، والله أعلم. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه. ثالثا إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا عن أقرب الناس إليه ومنهم سيدة العالمين وهي من لحمه ودمه وعمه وعمته، فمن دونه أولى ألا يملك شيئا لا للأبعد ولا للأقرب. ولهذا قال سليني، يقول بنته سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من شيء. فصار الأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم خلاص أنا انتهيت. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأن أجيب على الأسئلة بعد الأذان. لا حول ولا قوة إلا بالله. رضيت بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تأخر من الإقامة. اللهم اجمع بيني وبين هذه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكر لأخي الشيخ عبد الله بن صفيق الضفيري وجميع القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من جهد، كان ولله الحمد له الأثر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الدورة والأداء الجيد وتسهيل مهمتنا. وأشكر لكم أنتم أيها الأبناء على حسن إصغائكم واستماعكم وحرصكم، وذلك من خلال ما تقيدونه من شوارد المسائل. كما أشكر الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر الشبكة وتوجيه الأسئلة التي تدل على الحرص والمتابعة الجيدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا يكون حجة مقبولة عند ربنا تبارك وتعالى يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة، بدءا بأسئلة المتابعين على الشبكة. الحمد لله عبر الشبكة. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فها قد وصلنا أيها الإخوة إلى آخر وقت الدورة، حيث لم يبقى من دروس هذه الدورة إلا درس واحد سيلقيه الشيخ ترحيب الدوسري غدا بعد صلاة الفجر. فنشكر الله أولا سبحانه وتعالى على إتمام هذه النعمة، ونحمده سبحانه وتعالى فهو أهل للحمد على ما من به علينا من تسهيل أمور هذه الدورة ودروسها، حيث أتى لها أعداد كبيرة سواء من أهالي حفر الباطن من طلاب العلم أو من مناطق المملكة أو من خارج المملكة من دول الخليج العربي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ونياتكم، ثم نشكر مشايخنا على قبولهم الدعوة للحضور، فنسأل الله أن يجزيهم أعظم الجزاء وأن يشكر سعيهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم من المجاهدين في سبيل الله في نشر السنة والتوحيد وقمع البدعة والشرك والتحذير من أهلها الذين يريدون أن يشعلوا الفتنة والفرقة بين المسلمين. بعد ذلك أقول أيها الإخوة أن غدا دروس الشيخ عبيد قد انتهت، وقد شرح جميع المقرر من كتاب الطهارة وكتاب التوحيد وكتاب العلم من صحيح البخاري، فجزاه الله خيرا. وكذا الشيخ الدكتور ترحيب الدوسري قد أنهى شرح التوحيد بن خزيمة وكتاب القواعد الفقهية وباقي بعض من كتاب الأصول، أصول الفقه الورقات. أما من ناحية الأسئلة، فأول سؤال يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي دروسك العلمية التي تعرض على الشبكة طوال السنة من المدينة النبوية، وأقصد التي على البالتوك الشبكة؟ هذا البرنامج سنستضيف إن شاء الله له نخبة من المشايخ والأساتذة الفضلاء، وليس خاصا بي وحدي، وسيكون فيه تدريس التوحيد وكتب أخرى في العقيدة والسنة والحديث والفقه وأصول الفقه والمصطلح والتفسير والسيرة النبوية والنحو إن شاء الله تعالى. فنحن عازمون على أن يكون هذا البرنامج العلمي مدرسة متكاملة مبثوثا عبر الشبكة بالصوت والصورة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير. وهذا سؤال. أما بالنسبة لي أنا شخصيا فلي فيه درسان، وهما كتاب التوحيد وعمدة الأحكام، وفيما مضى كان هذان الدرسان مساء الثلاثاء بعد المغرب كتاب التوحيد، وبعد العشاء عمدة الأحكام. أما في الفترة القادمة التي تبدأ إن شاء الله من جماد الثانية مع بداية العام الدراسي إن شاء الله تعالى قد يتغير الجدول، لأن حتى الساعة لم نعمل جدول الدروس، وهذا الجدول سيعلن للجميع في موقع سحاب والمواقع الممكنة الأخرى، وهذا عند أبي صالح الشيخ محمد يوسف بن ميمون. سائلة تقول: امرأة توفي عنها زوجها بعد عقد القران عليها وقبل الدخول عليها، هل عليها عدة؟ وماذا عن الصداق، وهل ترث أم لا؟ نعم عليها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام، ولها الصداق كاملا وميراثها كاملا، إلا إذا تنازلت عن الصداق والميراث فهذا راجع إليها. نعم. وهذا سؤال من النساء تقول: إلى والدي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء، وهل هو بدعة، علما أن بعض المشايخ أفتى بذلك؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي. نعم هذا الصنيع بدعة، لأن الأحاديث الواردة فيه لا تقوم بها الحجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه. وننبه هاهنا إلى أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الفريضة، وأما النافلة فالأمر فيها واسع. نعم. وهذا سائل يشكر القائمين على هذه الدورة لنجاحها، ونحن نقول: نسأل الله أن يخلص نياتنا، وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا على عملنا الذي نعمله لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إقامة هذه الدورة في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى. ويقول السائل: سؤالي أحسن الله إليك، أريد من فضيلتكم رأيكم بيوسف القرضاوي، حيث أن كثير من العامة مغترون فيه ويأخذون منه الفتاوى، وأطلب منكم توضيح لعامة الناس من هو يوسف القرضاوي. هو الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي، مصري الأصل ومقيم في دولة قطر، حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، آمين. وأحيلكم لتفصيل ما عند الرجل من ضلال وانحراف على كتاب أنا اطلعت عليه وأشهد بجودته، والكتاب اسمه رفع اللثام عن مخالفات القرضاوي للإسلام، لأخ يمني أظن اسمه محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد العديمي، فستجدون ما يوضح لكم الحجة على هذا الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: دخلت علينا في زماننا هذا مسميات دعوية كثيرة لم تكن موجودة عندنا في السابق، فما السبيل لاجتماع الكلمة وترك الفرقة؟ وهل يجوز التكلم فيها والتحذير منها، أم أن هذا يؤدي إلى الافتراق، وأن هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة؟ هذه الجماعات التي أشرت إليها قسمان: حق وسنة وهدى، وهذه الجماعة السلفية التي جدد دعوتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التجديد الثالث، وناصره في هذا التجديد الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فالسلفية المجددة التجديد الثالث والرابع هي من أئمة الدعوة الثالث على يدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله، والرابع على يدي أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد رحمه الله ومن إخوانهم، وناصرهم على ذلك الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله. فقيام هذه الدولة ونصرتها للحق وللإسلام وأهله أينما وجدوا، والتفاف أهل العلم والفضل على ما عليه الدولة من التوحيد والسنة، وكذلك أهل هذا البلد ومن حولهم على التوحيد والسنة، هو ثمرة التجديد الثالث والتجديد الرابع للدعوة السلفية. فهذه هي الحق والهدى والسنة. القسم الثاني: الجماعات الدعوية الحديثة، فهذه جماعات مؤسسة على البدعة والضلال، فاحذروها وحذروا منها ولا كرامة، لأنها كلها متكالبة على عداوة هذا البلد وأهله، وذنبهم عند هؤلاء أعني أتباع الجماعات الدعوية الحديثة، ذنب هذا البلد وأهله أنهم على التوحيد والسنة بعيدون عن البدعة والشرك. نعم. سؤال من النساء: لماذا يحرم ولا يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها؟ أقول أنا لا أعلم أنه محرم، وإن كنت قلت يحرم فإنها سبقة لسان. الذي أعرف أنه مكروه، لأنه مظنة لتفويت صلاة العشاء، هذا النوم قبلها، والحديث بعدها مظنة لتفويت صلاة الصبح، وقد يصل للتحريم إذا كان هذا ديدن للإنسان، ينام قبل صلاة العشاء حتى تفوته، ويسهر بعدها حتى تفوته صلاة الصبح، إذا اتخذ هذا ديدنا له فعندي أنه يحرم. نعم. هذا خطاب جاءنا من توعية الجاليات، يشكرنا فيها المشايخ المشاركين في الدورة وطلاب العلم الذين أتوا ليشاركون فيها. يقول المشرف على المكتب: فضيلة المشرف على الدورة العلمية الأولى بحفر الباطن وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني وأعضاء المكتب تهنئتكم بنجاح الدورة العلمية الأولى المقامة في جامعكم والتي تشرفون عليها، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويبارك في جهودكم الطيبة، كما أشكر لكل من ساهم معكم من المشايخ وطلاب العلم على نجاح هذه الدورة المباركة، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشرف على المكتب سبتي بن مصيليف العنزي. هذا سؤال من النساء، تقول: هل الاستخارة في أمر ما مشروعة مرة واحدة أم عدة مرات؟ يظهر لي أن الأمر واسع، وأنه يجوز تكريرها حتى يستبين لك ما عرض لك من الموضوع، يستبين لك أمره، إما انشراح الصدر والعزم عليه أو عكس ذلك. ما صحة الحديث الآتي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. الحديث يا أبا عبد الرحمن، خلاص أختم. الحديث، الحديث هذا نصه يا شيخ. إيه لا، أقصد قل الحديث، يعني معروف الحديث، نهاية الحديث. نعم، إيه الحديث، أقول هذا الحديث خلص صاحب تيسير العزيز الحميد إلى أنه في ثبوته نظر، وكذلك فيه نكارة، فالظاهر أنه لم يصح. نعم. هل يعذر المسلمون لجهلهم إذا طافوا بالقبور أو دعوا غير الله؟ يختلفون، منهم من قامت عليه الحجة، ومنهم من نشأ في تصوف وفي بيئة صوفية، أو أسلم على يد متصوفة، وهذا كثير في أوروبا وأمريكا وجنوب أفريقيا، يسلم أناس على أيدي متصوفة، ويرى هم يعلمونه أن هذا من دين الإسلام، فلا بد من نصح هؤلاء وبيان الحق لهم، فإن استجابوا إلا قامت عليهم الحجة وصاروا كفارا. نعم. يقول: إذا قيل إن حكم سترة المصلي هو حكم راتبة الفجر وصلاة الوتر، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، والله أعلم. يقال أن بعض الناس يقول هذا الدعاء دعاء نزول المنزل، ومع هذا يصيبه لدغ عقرب ونحوها، فما توجيه ذلك؟ له أجر إن شاء الله على دعائه، وله أجر على ما أصابه، ولا يلزم أن من دعا به لا يصيبه شيئا البتة، لا يلزم، وقد يكون أصابه ذلك لأنه لم يخلص تلك الليلة. هذه قاعدة الدعاء، ذكرت لكم شروطه، ومنها الإخلاص. نعم. هناك من يعادي طلاب العلم السلفيين، وقد يقال إن لدغ العقرب لا يضره، هو ما قال لم يصبه شيء، ماذا قال؟ لم يضره. هذا أيضا تنبيه، لأنه قد يصيبه لكنه لا يضره. نعم. هناك من يعادي طلاب العلم السلفيين الذين يدعون إلى السنة وهجر البدع، ويشبههم بالمنافقين أصحاب مسجد الضرار، فما حكم قوله هذا؟ أولا، هذا منكر من القول وزور، فالسلفية بالإجماع هي الملة الحق. ثانيا، هذا الكلام أظنه مبني على فساد الطوية وخبث النية وعداوة أهل السنة والجماعة، ولا يصدر إلا عن رجل حاله كذلك، وما أظنه سلفيا، فلو كان سلفيا حتى لو أخطأ إخوانه، بعض السلفيين قد يخطئ، حتى لو أخطأ إخوانه لا يحمل عليهم ولا يعاديهم، بل يناصحهم ويبين لهم الحق، والسلفي يرجع عن خطأه. لا تستغربوا، فإن من علامة المبتدعة من قديم، من آخر عصر الصحابة، عداوة أهل السنة ونبذهم بأبشع الألقاب وأشدها ذما. هذه علامة من علامات أهل البدع والأهواء، فهم متفقون على مضادة أهل السنة وعداوتهم ووصفهم بالأوصاف الذميمة، فالجهمية والمعتزلة يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة، والقدرية يصفون أهل السنة بأنهم مجبرة، والخوارج يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة. فكل حزب من أحزاب المبتدعة قديما يصف أهل السنة بما بنقيض ما هو عليه زورا وبهتانا، ولله الحمد والمنة، لم يلحق أهل السنة من هذه الألقاب البذيئة شيء، بل هم براء ولقبهم واحد، وهو الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الانتساب إلى سنته. فهذا القائل فيه شبه من هؤلاء المبتدعة، شبه من هؤلاء المبتدعة، ولهذا سماهم ووصفهم بما سمعتم من هذا الوصف، ما سمعتم من هذا الوصف. والله سبحانه وتعالى حسيبه، وهو خصمه سبحانه وتعالى، لأنه عادى خاصة أوليائه وهم السلفيون. فلا تنتظروا من هذا وأمثاله، ولا تنتظروا من الحركيين والحزبيين إلا مثل هذا الوصف وأشد. نعم. يقول: ما حكم التصوير والاحتفاظ بالصور للذكرى وغيرها؟ تصوير ذوات الأرواح محرم، سواء كان للذكرى أو للتجمل أو للمهادة أو للذكرى، محرم، ولا يجوز منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كبطاقة الأحوال أو استمارة الشهادة بالنسبة للطلاب أو صورة للجواز، جواز السفر، وكذلك التصوير، تصوير المجرم من قبل الجهات الأمنية لمتابعته حينما يهرب حتى يمكن القبض عليه وتسليمه للجهة المختصة لينال عقوبته. نعم. نقتصر على هذا، ونشكر شيخنا على ما بذل من جهد في الإجابة على الأسئلة وشرح للمتون المقررة، فجزاه الله خيرا، ونختم دورتنا هذه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأذكركم أن غدا سيختم الشيخ ترحيب الدكتور.